وين العامل؟ عامل ولا حاجة وين؟ زيدون من اي انواع الخبر؟ من اي انواع الخبر؟ مفرد. من اي انواع المفرد؟ لان الخبر المفرد كما يقتصر على ما اجبت. خبر مفرد على من اي انواع الخبر المفرد؟ جامد الذي لا يتحمل الضمير، هذا الذي يريده الكتاب. انتبه، المفرد كمان ينقسم الى قسمين، مشتق وجامد، والخبر هناك مفرد جامد. الا ان اضيل بالمشتق، الخبر اذا كان جامدا مفرد جامد لا يتحمل الضمير الا ان اضيل بالمشتق لحظة زيد اسد، وهذا ايش؟ امساك زيد اسد اعرف اسد. من اي انواع الخبر؟ من اي انواع المفرد؟ لا وكان من هذه الجمهور قائد حجم المصر يعني الكثير والنائي ما عندك الجواب. جامد من اول جمهور، فلذلك يتحمل الضغط. واضح بمعنى شجاع، زيد الاسد شجاع من شجاعته كالاسد. اذا اريد به شجاع، واما مشتق واما خبر مفرد مشتق، ويتحمل ضمير المرسل نحو زيد قائم، الا اذا رفع الظاهر، الا اذا رفع الظاهر نحو زيد قائم الابواب، ويبرز الضمير المتحمل اذا جاء الوقت عند الوقت البيت على غير من هو له، سواء الفتى نحو غلام زيد طالبه هو، اذا كانت الهاء هذا للغلام قبل ان يدبر نحو غلام هند طالبته هي، هذا عند البخاري. واما عند الكوفية لا يلزم براز الضمير هذا الا ايه؟ الا اذا خفي. والكوفي وانا اسمع يلتزمون، وهذا وانا اختار مذهب الكوفيين في هذه المساله. تمام. والكوفي انما يلتزم الابراز عند الاجبار تمسكا بنحو القمر الشاعر، وهذا لهم دليل قومي قومي زور المسجد بايوها وقد علمت بكله ذلك ادنى لوم وتحطان. هذا انا مع الكوفي. واما اذا يس لم يخفض لك مثل زيد هند طالبها هو لا يسمع. ولكن البصري قال ولو من اللب لما وقع الوصف هذا بعد المنكر الذي ليس معناه ذلك فاشل بفعل لكن ما له قاعده واضح. وانا اختار مذهب الكوفي لان له دليل. لا يجب إبرازه إلا إذا تسلف، وأما إذا أمن اللب يجوز إبرازه ويجوز يعني تسلف، ولكن إذا أصروا جعلوه واجب سواء أمن اللب تسلف. هنا لم يؤمن لا تتبع. هذا أبدا وتبادل من ذلك دور المجري هو الذي دور المجري دمع الزبطي كل ما المجري هو الذي تبلوه يا قومي أي هو الدورة هذا التي بدنا نتدرب الثاني هو الذي هي التي يعتبر هذا ما قاله أنت ما فاهم معناه لذلك قالها واضح المنتدى الثاني يعني الثاني هو الذي هو معروف أن القوم هم الذين يبنون دور المجد لذلك هم موسى الدورة دور المجد يتبني نفتح ولذلك هو من لا يحتاج إلى إظهار الطبيعة أن تقول له أجبكت مفهوم عندكم أفهموا وخلوا خلوا في مطالب واضح هذا الدليل قومي دور المجد أكلمة المجد بالوها يبنونها أكلمة المجد ما يحتاج أن تقولهم ما أظهر الضمير ولذلك مذهب الكوفي أحسن من مذهب الكوفي واضح لها إذا هو دليل كمان أنت نعم واضح مع أن المبتل الآن مع أن الخبر بانوا وقع بعد المنتج الذي ليس معناه هنا وهو أجواء المنتج المنتج الثاني ولكن ما هو بالضبط ما في هذا فلذلك كان مذهب الكوفي أحسن من مذهب الكوفي إما نصف المبتدا وهناك لا تحتاج إلى رابع مثال قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحسنوا ما قلت أنا والنبي وأنا المتقي لا إله إلا الله ولا الجملة الأرادة تخبر لا لا ولا رابع لا تحتاج إلى رابع لأن هي نصف المبتدا لأن هو أفضل ما قاله الرسول فقاله الأنبياء النبي وأنا قبله لا إله نصف المبتدا فلا تحتاج إلى رابع رابع وكذلك له دليل في القرآن وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين وين الخبر الجملة هذا كله الحمد لله رب العالمين وين الرابع الذي راجع إلى آخر الذي هو المكتب أنا لأن آخر دعواهم وأهل الجنة الحمد لله رب العالمين يا ولد هذه القضايا التي تفهم بها يفهم بها الإنسان القرآن ويفهم بها الحديث وكذلك قال لك والجملة إما نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابع لحظة قل هو الله أحد هيا أتانا المثال وين الجملة التي نكتب لك وين الجملة التي نكتب لك وين نكتب لك وين المبتدع؟ هو هذا ايش على ابوك؟ وكذلك قوله تبارك وتعالى فإذا لا تاخذكم أبطال الذين كفروا منه كما النوسي الله لأن المراد بالنوسي المنفوخ به وأما غيره وأما الجملة التي ما كانت تحسن بالسجة فلا بد من احتوائها على معنى المبتدا الاحتواء هذا لا يكون إلا الذي هي مشروطة له إما بالسمع أو بالتكرار وذلك إما أن تشتمل على نفسه على اسم بمعناه وهو هذا إما ضميره مذكورا الحكمة نحفظ القائم أبوه أو مقدرا نحفظ الدمن الدمن من أوان درهم أي منهم وكاءة ابن آدم وكل وعد الله الحسنى فيها. أو عليكم الله سبحانه وتعالى.